خلاف الغاطي وبين الفضلاء والكبرى إلا هناك خلاف الغاطي تنادي كبير وضع مفهوم. لذلك ليس من الضبط تقول فتكون من تقول المشكك او التشكيك. ما هو المشكك؟ هو كلي بينه وبين افراده تمايز قوة وضعف، قوة وضعف كالوجود مثلا، كالوجود عندما ترى الجوزاني قال في هذا ان الوجود لفظ مشكك، اي مثلا الوجود القديم ليس كوجود الوجود حالي مثلا واضح، فهذا هو المشكك. فيكون بين الضياع والصفرة هذه المقولة مقولة التشكيك، يعني ان هناك فلا يكون في القول من حيث اللونية، يعني ما بين السواء يكون ضياع تناقض تام، بينما تناقض تام، ما بين الضياع والصفرة هناك تقارب، هناك تقارب واضح. ثم تمشي حسب شوية أنا أعليس نفذ لو كان كان لون آخر في بقعة الأصفر، يعني لأن الأصفر قليل، أصفر لو واحد وصراعيه وليس مجدد بدل ما لا واحد بدل ما بدل ما كان السوريك له مجد معايا ينفحك بدل السلسة الجولية فهو قليل من الأصفر. نعم خليط الغائي هل هو مع اللقيب؟ لا أبدا أيه. أقل أقل أنا قلنا أن الضداء لا يجتمع لكن يجتمع سوريا ما في لي جاء اختلاف غائل يعني ولي متضداء لذا اختلاف ليس يعني هنا قلت يعني ما تستطيع أن نقول أن الضداء ضال وصوص أنه ضداء لأنه لا يجتمع لكن هذه يعني زيادة الضرر إذا قلنا أن هذا المفهوم التشكيك فيكون بين البلاء والضرر ذلك ليس مضار لكن عموما هو مضار. نعم فهذا الكلام الذي قلناه أن هناك فرق بين التنامي والضرر نلاحظ أن الصف أكثر من الأربعة حتى وذلك يعني التناقض الضار والعبد والملكة والمتضاربات وعندنا التناقض وعندنا التخالف وعندنا التخالف. قال الله أن هذا أمر حقيقة الضار وإن كان ما قاله التاريخي مجموعا على أنها ربما معلومة سبيلة يعني مثل لك يعني سبب آخر معنى آخر ما يسمى بالتنافي لأن الضار هو تنافي أما التخلف ليس ضار ليس تضار هو مختلف ذلك هي جميعا والضار والضار يستحيل اجتماعهما. نعم بالنسبة للجون يعني مهما كان سوى متضاد أو متخالفان يستحيل اجتماعهما في محل واحد ما بقي لهم يعني ايه بالنسبه لي مش متضاد في صحه الخارج نحن المثال الذي ضربناه متخلف الحركه والبلاغه يكون شيء متخلف في الخارج فالتخلف اما هذه النقطه ستاتي معنا في التبادل لأن المعتزلة عنده المتبادلات جميعاً مثلا أو التوضيح بشكل كلمتين توجيه مثلا السواد أنت عارف مثلا السواد هذا الجيل أكس حط السواد هل هو اجتماع في مدونين أو اتفع على هذا اللون ولا حاجة مكانه هو من الآخر عند المعتزلة اجتمع عندنا لا عندنا لا من هنا